الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب الإرشاد للإمام النووي عليه رحمة الله، وقفنا عند 15. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا 15 فرع. إذا قدم المتن على الإسناد، هذه صورة، ما زلنا نتكلم عن كيفية الرواية، رواية الحديث إذا اختلفت الرواية عن طريقة التحمل، مثل إذا قدم المتن ثم ذكر الإسناد، هكذا تحملت، هكذا الصحيفة، هكذا الرواية اللي ترويها أنت، فهل لك أن تروي الإسناد قبل ثم تأتي بالمتن، أو تلتزم أن تذكر المتن ثم الإسناد؟ فالصورة الأولى إذا قدم المتن على الإسناد، الصورة الثانية أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر باقيه. هات مثال الأول. إذا قدم المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر باقيه متصلة. طيب، مثال الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. طيب، ومثال الثاني، روى عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إيه؟ ثم يقول في الموضعين أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل. أي حتى يصل إما إلى عمرو بن دينار أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، أو عمرو دينار في الثاني. واضح الصورة. فهذا كما إذا قدم جميع الإسناد فهو حديث متصل. هذا نعتبر هو متصل، ما عندنا إشكال فيه. طيب، الإشكال عندنا في ماذا؟ في روايته، كيف تكون روايته؟ تفضل. ولو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد، هل يجوز له ذلك أو لا؟ فهمت المسألة؟ ما عندنا إشكال أنه هذا متصل ولا منقطع، هذا متصل، وإن تفرق الإسناد، وإن قدم المتن على الإسناد. طيب، فقد جوزه بعض المتقدمين، هذا القول الأول، وينبغي أن يكون فيه خلاف، هذا القول الثاني. أيوه، كتقديم بعض المتن على بعض. هذا القول الثاني، أن يكون فيه الخلاف الموجود في تقديم بعض المتن على بعض، لأنه لو كان الحديث قدم بعض المتن على بعض فتجي تروي أنت، هل تعيد الترتيب، تعيد ترتيب المتن، أم ترويه كما سمعت؟ بعضهم منع وبعضهم أجاز، واضح؟ لكن هذا الكلام، هذا الإلحاق ما هو صحيح. طيب، كمل وبعدين نتكمل نتكلم عليه. قال فإن فيه خلافا مبنيا على الرواية بالمعنى، فإن جوزناه جوزنا هذا، وإلا منعناه، والله أعلم. طيب، الجواب اللي ذكره النووي حتى، إنه تقديم بعض المتن على بعض ليس كتقديم السند على المتن، ما هو مثله. تقديم السند على المتن أو المتن على السند هذا أخف من تقديم بعض المتن على بعضه. لماذا؟ لأنه تقديم بعض المتن على بعض قد يدخله خلل، إخلال بالمتن، أما تقديم الإسناد أو تأخير الإسناد ما يضر بالمتن، خلاف التغيير في المتن، تغيير المتن قد يوقع في لبس. قلت أكمل. السادس عشر، ما في عندك عبارة؟ عندي جملة هو يقول سقطت، موجودة في نسخة وساقطة من جميع النسخ، إن الإمام النووي يقول قلت الصحيح أو الصواب جواز هذا، وليس كتقديم بعض المتن على بعض، فإنه قد يتغير به المعنى بخلاف هذا. إنه صحيح في هذا يجوز تقديم وتأخير، ما هو مثل المتن على بعض، تقديم بعض المتن على بعض. طيب، السادس عشر، إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر، إيه؟ وقال عند انتهائه مثله. طيب، وقف. روى الحديث بإسناد، يعني ذكر الإسناد وذكر المتن، ثم ذكر إسنادا آخر ثم قال مثله، أو قال مثله. تفضل. وأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني، كيف يفعل؟ كيف يأتي بأي متن؟ واضح؟ تفضل. أن يقتصر على الإسناد الثاني ويذكر المتن المذكور أولا فالأظهر منعه. هذا القول الأول، من يمنع هذا؟ لأنه قد يكون الثاني يختلف عن الأول. طيب، وهو قول شعبة. طيب القول الثاني، وأجازه سفيان الثوري ويحيى بن معين بشرط أن يكون المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين الألفاظ بهذا الشرط. أيوه. وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا أورد الإسناد ثم يقول مثل حديث قبله متنه كذا، هذا الأدق، ثم يسوقه. إذن أسمع، أجازه سفيان بشرط أن يكون محدث ضابط يميز. نعم، وكان بعضهم ما يفعل هذا، أجازوه لكنهم يقولون مثل حديث قبله متنه كذا. طيب، ثم يسوقه واختاره الخطيب. طيب مسألة، تفضل. هذا، وأما إذا قال نحو، أيوة، إذا ذكر الراوي، ذكر صاحب الكتاب مثلا أو الراوي المحدث ذكر إسناد ومتن ثم ذكر إسناد ثم قال نحوه، نحو اللي قبله، مثله يعني بألفاظه، نحوه يعني بمعناه. تفضل. قال الخطيب، لا لا، وأما إذا قال نحوه، واختاره الخطيب. اختار، أحسن الله عليكم شيخ. هذا وأما إذا قال نحو فقد أجازه سفيان، هذا القول الأول، ومنعه شعبة ويحيى بن معين، ففرق ابن معين بين مثله ونحوه. طيب، قال الخطيب، هذا الذي قاله ابن معين على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق. طيب وقف، يعني هو إيش اللي أشد؟ إذا قال مثله فأتيت باللفظ الأول يعني هذا أخف، لكن إذا قال نحوه وأتيت باللفظ الأول هذا إشكال. طيب تفضل. قال الحاكم، ولذلك المنع أولى في الثاني، أن نأتي باللفظ الأول ونضعه للإسناد الثاني الذي ورد بنحوه. طيب قال الحاكم، يلزم الحديثي، الحديثي يعني المحدث، أحسن الله، يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه. نعم، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد علمه أنهما على لفظ واحد. نعم، ويحل نحوه إذا كان بمعناه، والله أعلم. نعم، مثله بلفظه، نحوه بمعناه. طيب المسألة التي تليها، السابع عشر، إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث وطرفا من متنه ثم قال وذكر الحديث أو ذكر الحديث بطوله، فأراد السامع أن يروي عنه الحديث بكماله، فهذا أولى بالمنع مما سبق في مثله ونحوه، فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول قال وذكر الحديث بطوله والحديث بطوله هو كذا، ويسوقه إلى آخره. واضح، هذا يبين. طيب، وممن منع ذلك عند الإطلاق الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، وأجازه أبو بكر الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث. طيب، فإذا جوز هذا فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة. إذا جوز هذا، جوز، إذا جوزنا هذا كيف يجوز؟ قال الحديث بطوله وأنا جبت اللفظ، فكيف يجوز هذا؟ يقول نعم يجوز على القول بجواز الرواية بالمعنى. أيوه. فإذا جوز، عفوا، إذا جوز هذا بطريق الرواية بالإجازة، يعني أتيت باللفظ هذا الزائد من مكان آخر عن طريق الإجازة. أيوه. فإذا جوز هذا فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة قوية أكيدة من جهات، فيجوز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد بلفظ الإجازة، والله أعلم. يعني من غير إفراد للفظ الإجازة، يعني لا يبين أن هذه الألفاظ أرويها بالإجازة وإنما تكون تابعة. الثامن عشر، قال الشيخ رحمه الله، الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه، وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلاف المعنى. فهمت المسألة؟ النبي في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كذا سمعتها، فأرويها عن الرسول، هو يقول لا، لأن الرسول غير النبي من حيث المعنى، فما تصير هذه الرواية بالمعنى. أحسن مرة. طيب هذا القول الأول لا يجوز تغيير، القول الأول. والصواب والله أعلم جواز ذلك. هذا القول الثاني، لأنه لا يختلف به هنا معنى، وإن كان أصل النبي والرسول مختلفة. أيوة. يعني يقول هو اللي يمنع، يقول في فرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم في المعنى، يقول هنا لا يراد به، لأنه عندما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد معنى الرسالة ومعنى النبوة، هو يريد ذات النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك يجوز. تفضل. ونقل الخطيب عن أحمد بن حنبل أنه كان يتبع المحدث في ذلك ويضرب على ما في أصله إذا خالفه. يتبع ما سمعه من شيخه. قال الخطيب، قال الخطيب هذا غير لازم، يعني أحمد كان يفعله يعني استحبابا. نعم. وإنما استحبه أحمد، ومذهب الترخيص في ذلك، ثم روى عنه وعن حماد بن سلمة الترخيص. أيوه. روى، أحسن لكم شيخنا، عن أحمد روي، ثم روي عنه وعن أحمد الترخيص. أيوه. عن أحمد. طيب التاسع عشر إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيان، يعني بعض الضعف، في سماعه بعض الضعف، عند الحديث الفلاني تشاغل، أصابه نعاس، أصابه يعني شيء يضعف الرواية، يضعف السماع، يعني في سماعه بعض الوهن. تفضل. فعليه بيانه حال الرواية. وأمثلته كثيرة تقدمت. أيوة، أمثلة كثيرة، قلنا أن من غير أصل، تكون هذه رويت من غير أصل، أو كان يتحدث، أو كان يسمع ينعس، أو كان يتكلم يعني، أو ينسخ، أو نحو ذلك. ففي بعض الأحاديث في سماعه وهم، أو كل الحديث في سماعه وهم، فيبين. تفضل. ومنها إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعليه بيانه. هو يقول عليه بيانه، لأنه هذا السماع فيه بعض الضعف، من ذلك سماعه لأحاديث في المذاكرة، فهذا أيضا ينبغي أن يبينه. طيب تفضل. كما فعله الأئمة، وكان جماعة من الحفاظ يمنعون الحمل عنهم في المذاكرة. نعم. منهم ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة الرازي وغيرهم، لأنه قد يقع فيها مساهلة، مع أن الحفظ خوان، والله أعلم. يعني لأنهم في المذاكرة عندما يتذكرون الأحاديث قد يحصل تساهل، ولأنه ما يحدث من كتاب، يحدث من حفظه، والحفظ يخون خوان، يعني قد يخطئ. طيب العشرون إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح كثابت وأبان بن أبي عياش عن أنس، فالأولى أن يذكرهما جميعا ولا يسقط المجروح، خوفا من أن يكون فيه شيء عن المجروح وحده. إيش يعني فالأولى؟ قوله الأولى يعني استحبابا، هو يروي الحديث عن شيخين، حدثني فلان وفلان، أحدهما ضعيف والثاني ثقة، يقول يستحب أن يذكرهما جميعا وأن لا يسقط المجروح. لماذا؟ خوفا من أن تكون بعض الألفاظ هي من رواية المجروح. طيب فيه شيء عن المجروح وحده، يعني لم يذكرها الثقة. طيب إذا كان ثقتين، هذه الصورة الأولى نضع لها ألف، هذه الصورة الثانية إذا كان يروي عن شيخين ثقتين. طيب قال وكذا إذا كان ثقتين فلا يسقط أحدهما أيضا. فلا يسقط أحدهما لاحتمال المذكور. للاحتمال المذكور. إيش هو الاحتمال المذكور؟ لو أسقط الثاني، قد تكون بعض الألفاظ التي ترويها هنا في متن الحديث، بعض الألفاظ متن الحديث هي من رواية الثاني الذي أسقطته، وأنت تنسبها للأول، لهذا طيب إلا أن هذا أخف من الأول. طبعا أخف. ولا يحرم الإسقاط في الصورتين لأن الظاهر اتفاقهما والله أعلم. إيه وفي هذا قلنا استحبابا. طيب الحادي والعشرون. إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فخلطه. ما عرف ما هي الجملة التي عن الأول والجملة التي عن الثاني. طيب وروى جملته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر جاز. يجوز ولا ما يجوز؟ قال جاز. جاز إذا بين يعني. كما فعل الزهري في حديث الإفك حيث رواه عن ابن المسيب وعروة وعلقمة وعبيد الله وقال وكلهم حدثني طائفة من حديثها قالوا قالت فذكره. شوف قال وكلهم حدثني طائفة يعني جزء من حديثها. طيب طيب كمل. ثم ما من شيء يعني عائشة. نعم. طيب ثم ما من شيء من ذلك الحديث إلا وكأنه رواه عن أحدهما على الإبهام. على الإبهام يعني بدون تحديد ألفاظه، ما حدد الألفاظ. فإذا كان أحدهما مجروحا. هذه صورة الآن. إذا كان هو الآن حدث عن أكثر من شيخ، هؤلاء الشيوخ قد يكونوا جميعا ثقات وقد يكون بعضهم مجروح، فما الحكم في الصورة الثانية وما الحكم في الصورة الأولى؟ قال فإن كان أحدهما مجروحا. أيوه. لم يجوز الاحتجاج بشيء منه من الحديث. لماذا؟ لأنه كل لفظ في الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح ويحتمل أن يكون من رواية الثقة. طيب ولا يجوز أن يسقط أحد الراويين، بل يجب ذكرهما جميعا مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر والله أعلم. إيش فهمته الآن؟ إذا كان أحدهما مجروحا سينبني على هذا أمران. الأول أنه لم يجوز، فهمت؟ لم يجوز الاحتجاج بشيء من. الثاني ولا يجوز إسقاط أحد الراويين. تعرفون ليش؟ لأنه لو أسقط الضعيف سيصبح الحديث صحيح. طيب بل يجب أن إيش؟ بل يجب ذكرهما جميعا مبينا أن بعضه لفلان وبعضه فهمت عليه. لم يشر إلى القول الثاني، القول الثاني يصير وإن كانوا ثقات جاز الاحتجاج به. طيب ننتقل إلى ما بعده. النوع السابع والعشرون. أيوه. معرفة آداب المحدث. طيب علم الحديث علم شريف. المحدث اللي هو الشيخ يعني الشيخ الراوي. أيوه. علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. نعم. وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. نعم. ومن حرمه فقد حرم خيرا عظيما. نعم. ومن رزقه فقد نال فضلا جزيلا. نعم. فمن أراده فعليه تقديم تصحيح النية. نعم. وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية. نعم. وليحذر بلية حب الرئاسة ورعونتها. نسأل الله الكريم التوفيق لذلك. ورعوناتها. ناتها. أحسن الله. رعوناتها مثل العجب، مثل الكبر، مثل تفضل. وقد اختلف في السن المستحب. هذه المسألة الأولى، السن المستحب فيه التصدي لإسماع الحديث. تفضل. والصواب أنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لنشره في أي سن كان. فقد جلس مالك بن أنس رحمه الله للناس ابن نيف وعشرين سنة. نيف. وقيل ابن سبعة عشر. هذا ابن في سبعة مالك عشرة. في مالك يعني قيل في مالك. والناس متوافرون وشيوخه أحياء. طيب وجلس الشافعي رحمه الله وأخذ عنه العلم في سن الحداثة والله أعلم. وجلس الشافعي لذلك ولا ما عندك لذلك؟ ما في. طيب مسألة الآن متى يبدأ بإسماع الناس؟ طيب المسألة الثانية متى يمسك عن إسماع الناس؟ أحسن. يتوقف عن الرواية. إذا خشي على نفسه ليش التخليط. تفضل. نسأل أن ينفع بكم. وينبغي له أن يمسك عن التحديث إذا خشي عليه الهرم. الهرم. الهرم. إذا خشي عليه الهرم والخرف والتخليط ورواية ما ليس من حديثه. طيب هذا يكون في سن كم؟ اقرأ. أنا سأضع سؤال وجوابه عندك. اقرأ. وذلك يختلف باختلاف الناس. طيب يشبه هذا اللي هو صابه الكبر فنسي من أصابه العمى. تفضل. وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. نعم. طبعا إذا صابه العمى يخشى على كتبه أو كان يعتمد على كتبه في الحفظ يراجعها دائما، فالآن عمي وما صار يقدر يراجع فخشية. طيب تفضل. ولا ينبغي للمحدث الآن انتقل إلى أدب من الآداب. تفضل. واحد. ولا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك. أيوة. وقيل يكره بحضرة يعني في مكان في المكان نفسه. طيب. وبعضهم شدد أكثر وقيل هذا القول أشد. وقيل يكره أن يحدث ببلد فيه من هو أولى منه لسنه أو غير ذلك. إذن البلد نفسها لا يحدث في بلد فيها من هو أولى منه إلا إذا احتاج إليه، أحيانا بلد كبيرة والحاجة إليهم جميعا. تفضل. وينبغي له إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه أن يعلم الطالب به ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة. نعم. لا يكتم هذا وإنما يرشد، يقول فلان عنده إسناد أعلى أو فلان عنده إسناد أقوى من إسنادي. طيب تفضل. ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية. أيوة. فإنه يرجى له حصول النية بعده. قال معمر كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله تعالى عز وجل، وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره. وكان عروة وغيره من السلف يجمعون الناس على حديثهم. أيوة. يعني لا يشك في نفسه حتى يقول لا أنا لست صحيحنية فلن أحدث، لا يحدث وعسى الله أن يرزقه الإخلاص بعد ذلك. هو أكثر ما يهدد، أكبر خطر يهدد طلبة العلم عدم الإخلاص. طبعا هناك أمراض ثانية كالعجب والكبر والتعالي على الناس، ازدراء الناس واحتقارهم، قد ينسحب خلف هذا نوع من الظلم عليهم أو يعني الشدة عليهم أو نحو ذلك بهذا السبب. تفضل يا شيخ. قال فصل. أيوه. وإذا أراد التحديث طيب فليقتضي بالإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى. إيش كان يفعل أنس؟ كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث. طيب ليش يفعل مالك هذا؟ فقيل له فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هناك مواضع يكره فيها التحديث، ما هي؟ تفضل. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو مستعجل. أيوه. وروي عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب. أيوة. وإذا رفع أحد صوته في مجلسه زبره يعني وقال زجره ومنعه يعني. وقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفعه فوق صوته صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. نعم. ويستحب له ما روي عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله تعالى قال من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا. نعم. هذا أدب. واحد. اثنين. وينبغي ألا يسرد الحديث سردا لا يدرك السامع بعضه، يعني لا يسرع في القراءة فلا يدرك السامع بعض الحديث. طيب. وليفتتح مجلسه وليختمه بالتحميد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث. ودعاء يليق بالحال. هذا الثالث. نعم. فصل. فصل. ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس الإملاء للحديث. أيوه. فإنه أعلى مراتب الرواية. أيوه. لأن الشيخ ما يعلم مجلس الإملاء أعلى مجالس الرواية. لأن الشيخ يملي. تفضل. لأن الشيخ يعلم ما يملي ويتدبره. والكاتب يتحقق ما يسمع ويكتبه. نعم. وإذا قرأ على الشيخ أو الشيخ عليه لا يؤمن غفلة أحدهم. يبغى يشير ليش إذا قرأ على الشيخ أو قرأ الشيخ عليه. فهمت علي؟ نعم. لا يؤمن غفلة أحدهم. يعني يبغى يجعل الآن إنه مجلس الإملاء أعلى من مجلس السماع ومن مجلس العرض، لأنه في السماع الشيخ يقرأ فلا يؤمن أن يغفل الشيخ ويخطئ، وفي مجلس العرض لا يؤمن أن يكون القارئ أخطأ والسامع الشيخ غفل أيضا، بخلاف الإملاء. الإملاء يمليهم كلمة كلمة أو جملة جملة. طيب تفضل. وينبغي أن يتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع. هذا هو المستملي اللي يبلغ عن الشيخ ما يقول. قلنا مثل مكبر الصوت، الشيخ يملي في ناس بعيد، فهذا يبلغ الصوت عنهم. تفضل. كما كان الحفاظ من المتقدمين وغيرهم يفعلونه. نعم. وليكن مستمليه محصلا متيقظا. محصلا يعني للعلم، يعني طالب علم يكون. وليستملي على شيء مرتفع، فإن لم يجد استملى قائمة. يعني يمليهم وهو على شيء مرتفع كي يسمعوا، فإن ما وجد يمليهم قائما. نعم. وعليه أن يتبع لفظ المحدث فيبلغه على وجهه، ما يغير، كما يسمع يبلغ. طيب ما فائدة هذا المملي؟ تفضل. أو المستملي المبلغ. والفائدة فيه أيوه. توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منه إلى تفهمه وتحققه، وأما من لم يسمع إلا المستملي فلا يجوز له رواية ذلك عن المملي إلا أن يبين الحال. نعم. وقد تقدم بيان هذا في النوع 24. شوفوا إيش الفائدة. قال الفائدة فيه من سمع لفظ المملي على بعد منه إلى تفهمه وتحققه. طب إذا هو يسمع المملي إيش فائدة هذا؟ هذا يؤكد له توصل من سمع لفظ المملي اللي هو الشيخ على بعد إلى تفهمه وتحققه. هذه الفائدة. طب إذا كان ما يسمع الشيخ وإنما يسمع فقط المبلغ، فهذا ليس له أن يروي عن الشيخ لأنه ما سمع لفظ الشيخ إلا أن يبين، هذا كلام سبق هناك. طيب ماذا يستحب أيضا في مجلس الإملاء؟ تفضل. ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم. نعم. وإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس، يعني المستملي يسكت الناس، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ في ذلك، الأبلغ في الصلاة والثناء. نعم. ثم يقبل على المحدث ويقول من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو رضي الله عنك وما أشبه. نعم. من ذكرت من الشيوخ أو ما ذكرت من الشيوخ. طيب. وكلما انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك. نعم. الآن المصنف ترى يحكي مجالس الإملاء كيف كانت في الزمن القديم. تفضل. وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه. نعم. قلت فإن كان صحابيا ابن صحابك ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأسامة ابن زيد والنعمان بن بشير وجابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان وابن عمرو بن العاص وأشباههم قال رضي الله عنهما والله أعلم. طيب فصل. طيب لو كان ثلاثة فيقول عنهم. طيب فصل. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الرواية عنه بما هو أهله. إذا روى عن شيخ حدثنا شيخنا شيخنا الجليل فلان شيخنا المحدث الإمام الحافظ. طيب بما هو أهله يعني لا يبالغ ويكذب على الناس. تفضل. فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء. طيب إيش أهم، أن يثني عليه ولا يدعو له؟ يدعو له أحسن. تفضل. وأهم من ذلك الدعاء له. نعم. فليعتني به يعني بالدعاء، ولا بأس بذكر من يروي عنه بما يعرف به من لقب أو حرفة أو أم أو وصف في بدنه. نعم، يعني ما في بأس عندما يذكر شيخه ويعرف به فيذكر له لقبا أو حرفة مشهور بها أو أما أو وصفا في بدنه، إلا ما يكرهه من ذلك. زادها ابن الصلاح قال إلا إذا كان يكره شيء من ذلك فلا يفعل. طبعا إذا كان المحدث يكره ذلك لا يفعل هذا، إلا إذا كان لا يعرف إلا بهذا اللقب الذي يكرهه. طيب كمل يا شيخ. ويستحب أن يجمع في إملائه رواية جماعة من شيوخه مقدما أرجحهم، يعني عندما يملي حديث عن شيخه الأول ثم يملي حديث عن شيخ آخر وكذا، فإذا ذكر أكثر من شيخ يقدم أرجح الشيوخ. طيب ثم يملي، ويملي عن كل شيخ حديثا. نعم. ويختار ما على سنده وقصر متنه، يختار الإسناد العالي والمتن القصير، ويتحرى أيضا، ويتحرى المستفاد منه يعني الحديث المتن الذي يستفاد منه يستفيد منه الناس، وينبه على عندك ينبه وينبه. أيوة أنا عندي خطأ في النسخة وبينه وينبه. نعم. أحسن. على ما فيه من علو وفائدة وضبط مشكل، لما يملي يبين العلو يبين الفوائد يضبط المشكل. طيب ويجتنب أيوة ما لا تحتمله عقول الحاضرين أيوة، وما يخاف عليهم الوهم في فهمه، ويختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها. طيب هذا هكذا كانوا يفعلون أو يفعل كثير منهم أيوة. وذلك حسن لا سيما ما كان في الزهد والآداب. نعم. مسألة الآن، مسألة تتعلق بهذا المملي. الشيخ إذا أراد أن يملي يبغى له يحضر. طيب قال وإذا قصر المحدث طيب أو اشتغل عن تخريج ما يملي، فإيش يفعل؟ ما استطاع يحضر فاستعان ببعض الحفاظ فخرج له فلا بأس. طيب. قال الخطيب كان جماعة من شيوخنا يفعلونه. أيوه. فإذا فرغ قابل ما أملاه وأتقنه والله أعلم. نعم، فإذا انتهى قابل ما أملاه. طيب كم الوقت؟ باقي كم؟ خمسة. طيب نقرأ شوي ما في بس. تفضل. النوع 28. أيوه. معرفة آداب طالب الحديث. أيوه. قد تقدم جمل من هذا النوع فيما قبله مفرقة. نعم. وأول ما عليه تصحيح النية وتحقيق الإخلاص والحذر من قصد التوصل إلى شيء من أغراض الدنيا. نعم. ويسأل الله تعالى التيسير والتوفيق ويأخذ نفسه بالأخلاق الجميلة والآداب المرضية. نعم. عن سفيان الثوري قال ما أعلم عملا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به. نعم. وعن ابن المبارك نحوه. طيب فصل. وفي السنن وفي السن الذي يبتدئ فيه بسماع الحديث وكتبه كلام تقدم. نعم. فإذا أخذ فيه فليشمر وليغتنم مدة إمكانه. نعم. ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره حصره مصري هي عندك؟ عندي مصري أظنها أصح. لا لا مصري هي أصح عندي، قرأها قرأ المخطوطة عصري. لا مصري هي صح. اللي بعده راح يبين هذا. ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره وأرجحهم علما وشهرة ودينا. نعم يبدأ ذلك. لأنه سيبدأ بمصره ثم ينتقل للأمصار الأخرى. نعم. وهذا أصح من عصره. أحسن الله. لأنه كتابة عصره ومصره في المخطوطة راح تكون متشابهة، فالمحقق هنا قرأها عصري. تفضل. فإذا فرغ، وإذا فرغ من سماع المهمات ببلده فليرتحل في الطلب. نعم. قال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: إن الله يرفع يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. طيب. والرحلة عادة الحفاظ المبرزين. نعم. ولا يحملنه الشره على الشره الشره أي الحرص الشديد على التساهل في السماع والتحمل فيخل بشيء من شروطه، من شروط التحمل. يتساهل عشان يسمع كثير، يصير عنده عدد كبير فيتساهل، ويسمع من غير أصيل، ويسمع من يستحق السماع وغيره. طيب. وينبغي أن يستعمل ما سمعه من الأحاديث في الصلاة، يعني أن يعمل بالعمل، أن يستعمله، أن يعمل به في الصلاة، في الصلاة والأذكار والصيام والأداب وسائر الطاعات، فذلك زكاة الحديث كما قاله العبد الصالح بشر الحافي رضي الله عنه، وقال وكيع رحمه الله: إذا أردت علم الحديث فاعمل به. طيب. فصل. فصل. وينبغي أن يعظم شيخه. نعم. ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم وبه يفتح على الإنسان. نعم. وينبغي أن يعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه. نعم. فذلك أعظم الطرق إلى الانتفاع به. هذه كلها من آداب طالب الحديث. إيه؟ ولا يطول عليه بحيث يضجره. يضجره. إيه؟ بحيث يضجره. إيه؟ بحيث يضجره. إيه؟ إيه؟ فإنه يخاف على فاعل ذلك الحرمان. وقد قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. طيب. أيوه. وينبغي أن يستشير شيخه في أموره وما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله، فهو أحرى بانتفاعه. نعم، يعني يستشير شيخه في طريقة الطلب، ماذا يقرأ وماذا يدرس وكذا. لكن ما يستطيع يستشير شيخه في كل شيء، هناك أمور قد لا يعرفها الشيخ فلا يستشار فيها. وهذا أولى مما يحصل في زماننا. كثير ممن ينتسب لطلبة العلم هو يختار الكتاب الذي يريد، ويختار الدرس الذي يريد، ويختار العلم الذي يريد، لا يوجهه. كثير يسير بغير توجيه من شيخ. تفضل يا شيخ. وينبغي لمن ظفر من الطلبة بسماع شيخ. فصل. أحسن عليكم. فصل. وينبغي لمن ظفر من الطلبة بسماع شيخ أن يعلم به من يرغب في ذلك. فإن من كتمه يخاف عليه الخذلان، وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة. لؤم هذا إنه يخبي الشيخ، يعلم بالشيخ فيذهب يقرأ عليه وما يدل أحد عليه. نسأل الله العافية. ويظنون بذلك أنهم يحصلون ما لا يحصل غيرهم، وذلك جهل. فإنه يخاف ذهاب ما معهم بسببه. ومن بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا بإنفاق العلم ونشره ينمى. نسأل الله السلامة. يعني إنسان يقول أبا حصل كثير قبل غيري وأتفرد بأشياء لا يعرفها غيري، أصلا الله سبحانه وتعالى إذا لم يضع البركة في هذا الذي حصلت لا فائدة. طيب. فصل. فصل. وليحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل. نعم. وأخذ العلم ممن هو دونه في السن أو النسب أو غير ذلك. نعم. عن مجاهد قال: لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. وعن عمر بن الخطاب رضي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه رضي الله عنه عنهما دوبنا نقول عنهما كذا النسخة. أحسن الله عليكم شيخ. هو قال لا تلتزم النسخة. أحسن الله. من رق وجهه رق علمه. من رق وجهه يعني استحيا عن السؤال رق علمه. وعن وكيع. تفضل. وعن وكيع وغيره: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه ومثله ودونه. نعم، وينبغي أن يصبر على جفاء شيخه إياه. نعم، هذا ما هو مبرر للشيخ أن يجفو على الطلاب ويقسو وكذا، لا، لكن إذا حصل فيتحمل. تفضل. فصل. وينبغي أن يعتني بالمهم وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها. نعم، الحرص على الكثرة فقط. كم باقي من الوقت؟ خلص. كم زدنا؟ لسه. كم انتهلوا؟ طيب زيد شوي، 5 دقائق. وليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التمام. لما يسمع الكتب لا يسمع بعضها، يسمعها تامة، إلا إذا ضاق الوقت فينتخب، ما يسمع الكتاب كامل، ينتخب أحاديث معينة أو الكتب كاملة، لا يسمعها كاملة، يسمع بعضها. طيب. ولا ينتخب. فإن ضاق الحال عن استيعاب واحتاج إلى الانتخاب تولى ذلك بنفسه. إنه هو الذي ينتخب، يحدد ما هي الأشياء، أبغى أسمع حديث فلان وفلان. طيب، بس هذا بشرط إذا كان مميزا عارفا بما يصلح للانتقاء، وإن قصر عن ذلك يعني الطالب استعان ببعض الحفاظ ينتخبون له. طيب، وإذا سمع، تفضل. وإذا سمع من أصل الشيخ انتخابا فله الخيار في كيفية تعليم المسموع بحمرة أو غيرها، والله أعلم. أيوة، إذا سمع من أصل الشيخ لكن ما سمع الكتاب كامل، سمع انتخابا بعض مروياته، فيصير إيش؟ إذا سمع من أصل الشيخ انتخابا فله الخيار في التعليم المسموع، إما بحمرة، مر علينا هذا، إنه إما بالحمرة أو يكتب في الحاشية إنه هذا الذي سمعته. فهمت؟ يعني الكتاب، كتاب شيخ فيه 1000 حديث وسمع 100 بس، فيشير ويعلم عليها. طيب. فصل. ولا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه، فيضيع عمره ولم يصر في عداد أهل الحديث. نعم. ولا في حزب العلماء. فيتعرف فقه الحديث ومعانيه. الأشياء المطلوب أن يعرفها هذه 6 أشياء، تفضل رقموا عليها. فيتعرف فقه الحديث ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله وصحيحه وضعيفه محققا كل ذلك، فمن اعتنى بهذا رجي له في مدة قريبة مشاركة أهله، إن يكون هو من أهل العلم. طيب، وينبغي أن يقدم العناية بالصحيحين. طيب، ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي. نعم. ضبطا لمشكلها. طيب. وفهما لخفي معانيها. طيب. وليحرص على السنن الكبير للحافظ أبي بكر البيهقي، فإنه لم يصنف مثله. إيه؟ ثم بسائر ما تمس الحاجة إليه من ومن المسانيد مسند أحمد بن حنبل وغيره. نعم. ومن كتب علل الحديث، ومن أجودها كتاب العلل لأحمد بن حنبل وكتاب العلل للدارقطني. من أجودها كتاب العلل وكتاب العلل للدارقطني. أيوة. ومن معرفة الرجال. ومن معرفة الرجال، ومن أفضلها تاريخ البخاري. تاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. طيب، ومن كتب ضبط المشكل. الآن هو يشير إلى العلوم ثم يشير إلى الكتب. إلى الكتب في هذه العلوم. طيب. ومن كتب ضبط المشكل وأجودها كتاب الإكمال لابن ماكولة. ماكولة. أيوه. وليكن كلما مر به اسم أو لفظة مشكلة بحث عنها، نصيحة هذه، فأتقنها. إيه؟ ثم حفظها بقلبه وكتبها. طيب، الآن نصيحة في كتاب، في حفظ الحديث. طيب، وليتحفظ الحديث على التدريج قليلا قليلا. تفضل. وليتحفظ الحديث على التدريج قليلا قليلا، وليكن الإتقان من شأنه. إيه. وليذاكر بمحفوظه، فإن المذاكرة من أقوى أسباب الإمتاع به. نعم. فصل. وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له. يعني بعد ما يتعلم يشتغل بالتصنيف وبالتخريج تأليف. إيه. فإنه كما قال الخطيب، يثبت الحفظ ويزكي القلب ويشحذ الطبع ويكشف الملتبس ويجيد البيان ويحصل جميل الذكر أو يحصل جميل الذكر ويخلده. أيوة. ويخلده إلى آخر الدهر. وقل وقلما يمهر. قل من ولا وقلما؟ قلما. قلما. إيه طيب. وقلما يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفية من فوائده إلا من فعل ذلك. طيب. وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان. هنا عنوان نضع مسألة طرق التصنيف. طريقان أجودهما تصنيفه على الأبواب، هذا رقم واحد، تفضل. أجودهما تصنيفه على الأبواب. أيوه. وتخريجه على مسائل الفقه. أيوه. فيذكر في كل باب ما حضره فيه. الطريق الثاني تصنيفه على المساند. مساند أو المسانيد كلها صحيحة، جمع صحيح. أيوه. فيجمع في مسند كل صحابي جميع ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه. نعم. وعلى هذا له أن يرتبهم. كيف يرتب الصحابة؟ والآن سيذكر كل صحابي ويذكر رواياته. طب كيف يرتب الصحابة؟ أعطاك المصنف الآن عدة طرق. الطريقة الأول، الطريقة الأولى أن يرتبهم على حروف المعجم في أسمائهم. ممكن. وله أيضا، وله أن يرتبهم على القبائل. هذه الطريقة الثانية. فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب، فالأقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريقة الثالثة، وله أن يرتبهم على السوابق، على السابق في الإسلام. فيبدأ بالعشرة. أيوه. ثم بأهل بدر. أيوه. ثم بأهل الحديبية. ثم أيوه. من أسلم وهاجر بين الحديبية وفتح مكة. أيوه. ويختم بأصاغر الصحابة كأبي الطفيل ونظائره، ثم بالنساء يبدأ منهن بأمهات المؤمنين. طيب، انتقل الآن إلى الطريقة الثالثة في التصنيف، وهي ومن أحسن التصنيف تصنيفه معللا. الآن ذكر ثلاثة طرق رقموها: تصنيفه على الأبواب، تصنيفه على المساند، تصنيفه معللا بأن يجمع، تفضل، بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده. طيب. ومما يعتنون به في التصنيف جمع الشيوخ. هذا الطريقة الرابعة، تصنيف على طريقة جمع الشيوخ. طيب، أي جمع حديث شيوخ مخصوصين. إيه؟ كل واحد بانفراده. إيه؟ كسفيان وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة والأوزاعي وغيرهم. طيب، هذه الطريقة أنهم يجمعون حديث سفيان، حديث شعبة، حديث، هذه الطريقة. الطريقة الخامسة، ويجمعون التراجم. المقصود بالتراجم الأسانيد، فيجمعون مثلا الأحاديث التي رويت بإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، أو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح. طيب، الطريقة السادسة، ويجمعون الأبواب، يعني يجمعون الأحاديث الواردة في باب واحد. مثل ماذا؟ ويجمعون الأبواب كباب رؤية الله تعالى، وباب إيش؟ رفع اليدين في الصلاة، هذا البخاري، وباب القراءة خلف الإمام. فيجمعون الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى أو في رفع اليدين في الصلاة أو القراءة خلف الإمام. كمل يا شيخ. ثم ليحذر أن يخرج إلى الناس تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره. نعم. لا يستعجل بالإخراج. أيوه. وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له. أيه. وينبغي أن يتحرى في تصنيفه العبارات الواضحة والاصطلاحات السهلة. وهذا الكتاب يعني لا يصنف في شيء لم يتأهل له. طيب، لا يكتب في العلل وهو لسه ما تأهل للعلل. وينبغي أن يتحرى العبارات السهلة. ثم قال وهذا الكتاب، يقصد كتاب الإرشاد الذي بين أيدينا. أيوة. أصل عظيم في معرفة هذا الفن، فينبغي أن يقدم. طبعا هذه العبارة أو نحوها يعني ذكرها ابن الصلاح في نفس الموضع على كتابه، إنه هذا الكتاب أصل، وهكذا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.